يسأل عن حديث من لم يأكل ربا لا يصوم من غباره. هذا الحديث فيه ضعف رواه النسائي وغيره، وفيه ضعف، فيه رجل فيه جهالة سعينا بخير فيما أظن من حديث أبي هريرة. والصواب ما جاء في صحيح البخاري أن يأتي على الناس زمان لا يدرون، يأتي على الناس زمان لا يدرون أصابوا هذا المال من حلال أم من حرام.